سريت من حرم ليلا إلى حرم علي صلوا علي كما لم تدر ولم تلمي وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من فاستلمي